ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله: موانع التكليف. للتكليف موانع، منها الجهل، فلا تكليف إلا ماذا؟ بعلم، بشرط العلم، وذلك قوله في قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذه الآية نص في أن العلم شرط التكليف، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك: أتدري ما الزنا؟ أتدري ما الزنا؟ فقال: نعم. فجعل العلم شرطا لإقامة الحد عليه. كما جرى في زمن عمر من زنا رجل، فلما رفعوا أمره إلى عمر قال: أو حرمه الله؟ هذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة. فرفعوا أمره إلى عمر فقال: أو حرمه الله؟ قال عمر: سلوه فإن كان يعلم فأقيموا عليه الحد، وإن كان لا يعلم فعلموه، فإن عاد فأقيم عليه الحد. قلت: وكذا حديث المسيء من قول النبي صلى الله عليه وسلم له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غير هذا وما أعلم غير هذا. فلم يلزمه صلى الله عليه وسلم بقضاء ماذا؟ ما فات. هذه مسألة مهمة. طيب، قلت: ومن صور هذه المسألة، اجلس اجلس، ترك المرأة قضاء ما عليها من رمضان جهلا، لو أن امرأة ما كانت تقضي ما عليها من رمضان سنوات طويلة. هذا السؤال سئلت أظن في الأسبوع الماضي. امرأة لم تكن تقضي ما عليها من رمضان منذ 30 سنة، لأنها لم تكن تعلم أن عليها ماذا؟ قضاء. فهل هذه يلزمها قضاء ما فات من 30 سنة، يعني قريبا من 200 يوما صياما؟ ما يلزمها، ما يلزمها. ايه؟ لا يلزمها لجهلها. مسألة ثانية: امرأة لم تكن تعلم بوجوب زكاة الحلي عليها زمنا، فلا تجب عليها إلا زكاة سنة ايه؟ واحدة. لأن الشرع لا يجب بأثر رجعي. نعم. إن كان الوقت قريبا أياما مثلا في ماذا؟ كانت جاهلة وفي قضاء أيام المعصية، يعني كانت تجهل حكم. يعني أنت تفرق بين الكثير والخير، يعني تركت سنتين مثلا كأنها ما حاضت إلا قبل سنة أو سنتين، ثم علمت هذا العام أنه يجب عليها قضاء ما فات من رمضان. إذا فهذه يكون الذي يجب عليها قضاء حوالي 14 يوما مثلا. هل تقضيها؟ كانك تفرق بين الكثير والقليل، عند قاعدة في التفريق بين الكثير والقليل في هذا؟ تسأل. أحسن. لا، ليست هناك قاعدة في التفريق بين الكثير والقليل، واضح. فعليه لا يجب عليه قضاء ما فات من رمضان، سواء كان يوما أو أياما إذا كانت جاهلة بما يجب عليها من قضاء. أما إذا كان قضاء العام فهي يجب عليها قضاء ليه؟ يعني هي ما علمت بوجوب قضاء ما فات عليها من رمضان إلى في شعبان، صحيح؟ فتقضي لأنها لا زالت في زمن الايه؟ القضاء. وقد كانت السيدة عائشة تقضي ما فات من رمضان فين؟ في شعبان. يبقى عرفنا أن أول مانع من موانع التكليف هو ماذا؟ الجهل، صحيح؟ قلت وكذا الجهل مانع من موانع التكفير لما صح، من حديث الرجل الذي أمر أولاده أن يذروا أنه إذا مات أن يحرقوه وأن يذروا رماده يعني في اليم، ثم قال لهم والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فجمع الله تعالى رماده ثم أمره فقام بإذنه، وقال له تعالى ما حملك على أن فعل؟ قال خشيتك يا رب، فأمر به فأدخل الجنة، فأمر به فأدخل ماذا؟ الجنة. وهذا نص ظاهر جلي في إعذار من جهل. قلت وهذا العذر يتأكد في المسائل الخفية أكثر، ولذا يعذر الله تعالى أهل الفترة بما لم تبلغهم دعوة ولا رسالة، وهو القائل في كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اتفضل. هل أهل الفترة يعذرون بالجهل بكل حالهم أم يعذرون إلا ما جاء النص بخصوصه كعمر بن لحي؟ حتى من كان يعبد الأصنام يعذر. وما تظن بأهل الفترة ما كانوا يعبدون؟ ها؟ فإما أنهم أن يعبدوا الله أو أن يعبدوا غيره، فلو أنهم يعبدوا الله فما العذر؟ وهم مسلمون، وأن يعبدوا غيره فهم معذورون، كما في حديث صلة الشهير من حديث حذيفة لما قال أدركنا أباءنا على هذه الكلمة ولا يدرون صلاة ولا ماذا ولا صياما ولا شيء، إنما فقط هم يقولون لا إله إلا الله. فقال صلة بن زفر لحذيفة تنجيهم؟ قال تنجيهم يا صلة. نعم، دع هذا. ليه؟ لأن هذه المسألة فيها تعور، والأفضل تركها لأنها لا ترتب عليها ماذا؟ عقيدة. واضح؟ والمسألة توجب الوحشة، والعلم بها لا ينفع، والجهل بها لا يضر. إيه؟ وقيل قال أنه جهل قدرة رب العالمين وشك فيها، وقال لئن قدر الله علي، والشك كفر. فإن من أنواع الكفر عند أهل العلم كفر ماذا؟ شك قال الحافظ رحمه الله: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. يبقى لازلنا في حديث، لازلنا في شرح ماذا؟ الحديث المعلل. وتكلمنا عن أجزاء العلة وهي كم؟ 10. أول جنس منها هو تعارض الوصل والإيه؟ والإرسال. هل تعارض الوصل والإرسال يكون علة ولا لا يكون علة؟ قلت: وإذا تعارض الوصل والإرسال فقد اتفق أهل العلم على أن الإرسال، على أن الوصل مقدم على الإرسال كما أفاده الحافظ ابن حجر. وقال العلامة الألباني: فإن الراوي تارة يرسل وتارة ماذا؟ يوصي. وزيادة الثقة مقبولة، لأن الوصل ماذا؟ زيادة ثقة. يعني تارة الراوي يسمي الواسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وتارة لا يسمي الايه؟ الواسطة. يبقى ده اسمه ايه؟ وصل وايه؟ وإرسال. هل هذا يعد نوعا من أنواع العلة التي يضعف بها الحديث؟ لأن قد يكون هذا من باب عدم اضطراب الراوي أو من عدم ضبطه وحفظه، لأنه مرة يرسله ومرة إيه؟ فأجابوا بأنه طالما أوصله فنحن نعتبر برواية الوصل أنها زيادة إيه؟ ثقة. والوصل عند أهل العلم ماذا؟ مرجح على الإرسال. وثانيا لأن الراوي من عادة الراوي تارة ينشط وطارة إيه؟ حتى تجد هذا في أفعالنا نحن في آخر الزمان، فطارة أرويكم الحديث بماذا؟ بإسناده، وطارة قد أقتصر على مخرجه، بل حينا لا أذكر راويه من ماذا؟ من الصحابة. فهذا يجري في عادة من؟ الرواة. فعليه نقول إن الوصل مرجح باتفاق أهل العلم. ثانيا الوصل زيادة ثقة يتعين المصير إيه؟ المصير إليها. ثالثا لأن الإرسال ليس ضعفا على الجزم، وإنما هو مظنة الضعف. هل الحديث المرسل ضعيف مطلقا ها؟ ولا مظنة الضعف ها؟ ليه مظنة الضعف ها؟ ما تتكلم بكلام حتى تعتقده، وأنت بعد صاحب نظم ها؟ عندك جواب؟ لماذا ترفع يدك على استحياء والشك والتقول؟ لأنه يجوز الاستشهاد به التوابع. لا، لأن الساقط يحتمل أن يكون صحابيا، فالصحابة ماذا؟ عدول. والساقط احتمال أن يكون تابعيا، فأصبح مظنة الايه؟ الضعف، وليس ضعفا وليس ضعيفا على الايه؟ على الجزم. واضح. وهذا السبب الثالث. قلت مثال حديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، من حديث عبد الله بن عباس. هذا الحديث رواه الثقات مرسلا، وأشهر ممن رواه مرسلا الثوري. عند النساء وسفيان بن عيينة عند سعيد بن منصور وابن جريج عند الحاكم، ثلاثتهم عن طاووس ولم يذكر ابن عباس، ولذا رجح النسائي الطريق المرسلة. يبقى هؤلاء ثلاثة أرسلوه من غير واسطة من؟ ابن عباس عن طاووس. قلت ورواه ستة أو سبعة موصولا، وهم روح بن القاسم من طريق يحيى بن أيوب عند الدارقطني والبيهقي، والمغيرة بن سلمة عند ابن الجارود، وزياد ابن سعد عند التبراني والدارقطني، وزمع بن صالح عند الحاكم، عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وكذا وصله معمر في المصنف. وهيب يعني عن يحيى بن آدم، روى عن يحيى بن آدم. قلت وهؤلاء الستة رووه موصولا، وعليه تترجح رواية الموصول على رواية المرسل، وذلك للأسباب الآتية. يبقى احنا الآن عرفنا هذا الحديث روي موصولا، وإيه ثلاثة أرسلوا، وخل بالك ان الثلاثة دول ماذا؟ أوسق، ابن عيينة والثوري وابن ماذا؟ وابن جريج. وستة رووه ماذا؟ موصولا، واضح. والستة دون هؤلاء الثلاثة ثقة. نعم. ايه؟ لا، ده في مصنف ابي شيبة مش مصنف معمر. قلت وتترجح الموصول بما يأتي، اولا لانه رواية الاكثرين على وصله لا على ارساله، ثانيا أن طريق المرسل غير طريق الموصول، فيعتضد المرسل بالموصول ولا يضعف به. ثالثا أن الإرسال من طاووس، وغالب رواية طاووس عن ابن عباس، يبقى علمنا ان الواسطة المفقودة هو من؟ هو ابن عباس، لان غالب رواية طاووس عن من؟ ابن عباس. رابعا ان الحديث له شاهد مرفوع من حديث زيد، خامسا وان الحديث له شاهد موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، سادسا أن ممن أرسلوه معمر وقد وصله في طريق أخرى، في الطريق الأخرى، سابعا أن الوصل مرجح على الإرسال ثامنا أن أكثر الأئمة على اعتماد رواية الوصل على رواية الإرسال. تاسعا أن أكثر الأئمة على تصحيحه. عاشرا أن الحديث مجمع على العمل بما فيه، وعليه تبين أن رواية الإرسال أو رواية الوصل هي زيادة ثقة ينبغي الاعتضاد بها أو الاعتبار بها. واضح يا طلبة العلم؟ بهذا المثال يتضح لك أن هذه العلة أو الجنس الأول من أجناس العلة عندهم هو الاختلاف على وصله وإيه ورفعه. طيب، وقلنا بأن هذه العلة قد لا تكون قاضحة إذا ترجح لنا الطريق الإيه الموصولة على الطريق الإيه المرسلة، وإن اختلف طريقان. متى تكون علة قاضحة؟ إذا كان الطريق إيه واحدا. ممكن أن يكون هذا من قلة ضبط الراوي، فتارة إيه لم يحفظ فأرسله، وتارة حفظ فإيه فوصله. يبقى لا تكون علة إيه الإرسال مطلقا إلا إذا علم أن الطريق واحدة، وإذا علم أن الذي أرسله ووصله واحد، وهذا الواحد متكلم في ماذا؟ في ضبطه وإيه وحفظه. أما إذا اختلف الطريقان فإنها تتعاضد الطريق الموصولة بالمرسلة المرسلة بالموصولة، ولا تكون هذه علة قادحة. وهذا المثال العملي في حديث ألحق الفرائض، فستة أو سبعة رووه موصولة وثلاثة رووه ماذا؟ مرسلة. فاعتمدنا رواية الموصول على المرسل لأسباب لاختلاف الطريقين، وأن العدد الذين وصلوه أكثر من العدد الذين أرسلوه، وأن اختلاف الوصل والإرسال يرجح رواية الوصل على رواية ماذا؟ الإرسال. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، إلى قصة عمر رضي